قال وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها خرجه أبو داود. تستأمر اليتيمة في نفسها هذا جزء من حديث فإن سكتت فذلك إذنها، وفي رواية فذلك رضاها، وإن أبت فلا تكره. انظر تتمة الحديث، فإن سكتت فذلك رضاها أو فقد أذنت، وإن أبت لم تكره، وفي رواية لا جواز عليها أي لا إرغام لها. قال والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، وقوله صلى الله عليه نعم وسلم نعم كما قال المؤلف، ما دام يقول المؤلف اليتيمة من هي التي مات أبوها ولم تبلغ، والأم لا أثر لها أيها الإخوة، لأن أم اليتيمة قد تموت وفي صغرها ولا تسمى يتيمة، لأن اليتمى إنما هو ينسب إلى عدم وجود الأب لا عدم وجود الأم. لكن هذا اليتمى لا يستمر مع الإنسان، فكثير من الناس يموت أباؤهم وهم في السن التي لم يبلغوا فيها، فهل يظل حتى إلى أن يصبح شيخا يقال له يتيم؟ لا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد بلوغ. إذن اليتم يزول بماذا؟ ببلوغ الإنسان سن الرشد، فما قبل ذلك يسمى يتيم. لماذا؟ اليتيم بحاجة إلى الرعاية، بحاجة إلى العناية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بل الشريعة عموما تريد أن يؤخذ بخاطر هذا اليتيم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل من يمسح على رأس اليتيم، من يحسن إلى اليتيم، من يتصدق على اليتيم، من يلاطف اليتيم ولو بكلمات بسيطة فيها رحمة وعطف وحنان وأخذ بألباب قلبه. لا شك أن الإنسان يثاب على هذا العمل، لأن هذا إنسان كل قد تألم، مات أبوه ولم يبلغ، فهو يرى الشباب، يرى إخوانه من أبناء جنسه يعيشون بين أبوين أب وأم، وهو يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى أباه. فينبغي لك أيها المسلم وأيها الشاب أيضا أن تراعي أخاك، أن تعوضه عن فقد أبيه ولو بكلمات طيبة تأخذ بخاطره وتطمئن بها نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك، ونجد أن الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما أخطر الذين يتعدون على اليتامى، ما بالك بأولئك الذين يستضعفون اليتامى فيستولون على أموالهم أو يغشونهم أو يستولون على حقوقهم أو أيضا يستخدمونهم استخداما لا يحصل من أمثالهم، تجد أنه يستخدم معه أسلوب القوة، إن كان في العمل زاد عليه في العمل، إن كان في الخطاب يلومه ويعاتبه، تجد أنه لا يتكلم معه إلا بكلمات النال. هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا يتيم، ينبغي أن تتقي الله فيه، لأنك لا تدري ربما تمر هذه بأولادك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضنا على أن نبر بوالدينا لتبر بنا أبناؤنا، فكذلك أيضا ينبغي أن نحسن معاشرة هؤلاء اليتامى المساكين حتى يحسن إلى أولادنا، ولا يستطيع واحد منا أن يضمن أنه سيبقى على وجه هذه الحياة حتى يشب أولاده على الطوق ويكبروا، لا، ربما تدركها المنية، تدركك المنية وأطفالك صغار، فاعمل صالحا تجد ذلك في نفسك وفي أبنائك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور والبكر تستأمر، هذا مر بنا، هذا جزء من الحديث الذي أخرجه ماذا الجماعة إلا البخاري، نسينا نخرجه. الأيم وحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها، هذا هو جزء من مر بنا في الدرس الماضي، ليس في هذا الليلة، ما أدري نحن خرجناه لا، المهم أن الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. من هم الجماعة؟ إذا أطلق الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد، لكن البخاري ليس معهم. إذن أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن، إذن الستة، وأخرجه أيضا البيهقي وغير هؤلاء. قال: والعموم. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور. لماذا قال المشهور؟ لأن المؤلف وضع لنا مصطلحا في أول الكتاب، وإذا قلت الحديث المشهور فأعني به ما اتفق عليه الشيخان وما رواه أحدهما، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم وأحدهما، وإذا قلت الثابت فأعني به ما أخرجه أحدهما، فهذا نسميه على مصطلح المؤلف حديث ثابت. قال: لماذا يقول حديث ثابت؟ لأن أي حديث أيها الإخوة في الصحيحين أو في أحدهما لا يحتاج لأن تفتش عنه ولا أن تبحث عنه، أما أنه هل صحيح البخاري أصح أو صحيح مسلم هذه مسألة تكلموا فيها العلماء، لكن الصحيح أن ما في البخاري أصح لأن شروطه أقوى، لكن ما في مسلم صحيح. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فالبخاري شروطه أقوى يتشدد فيها أكثر، ولذلك تجد في رواة البخاري في بعض رواته ما لا تجد في رواة مسلم، أما كثير منهم فهم عند مسلم، لكن مسلم فاق في حسن الصنعة، ولذلك تجد أن البحث في صحيح مسلم أسهل، فأنتم ترون أن صحيح البخاري يحتاج إلى عناية خاصة، لكن الحمد لله الآن خدمنا، يعني أصبح ما فيه مشقة، الإنسان يجد الفهارس فيرجع إليه، البخاري يقطع له، خذ حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، انظر في كم موضع ذكره البخاري، إنما الأعمال بالنيات ذكره في عدة مناسبات، بل أحيانا لا تفكر في الحديث، بل أحيانا طلبة العلم يقول هذا ليس في البخاري، مع أنه موجود في موضع آخر لا يخطر ببالك. ولذلك يقول العلماء إن فقه البخاري في تراجمه، البخاري إلى جانب كونه محدث وهبه الله سبحانه وتعالى حصافة ودقة وفهما عميقا في الفقه، ولذلك تجد أنه يضع التراجم التي تدل على فقه، بل إنه كثيرا ما يضع لك الترجمة وهي جزء من حديث لا يكون على شرط، وقد يكون هذه الترجمة تكون جزءا أو حديثا في صحيح مسلم أو عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغير ذلك، والكلام في هذا كثير. نعم. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور: والبكر تستأمر يوجب بعمومه استئمار كل بكر، والعموم أقوى من دليل الخطاب، مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة. وأيضا يشهد له قصة الفتاة البكر التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه أباها وقالت إنه زوجها وهي كارهة، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي قصة الأخرى أيضا الفتاة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته ليجبر النقص والعيب الذي فيه بي، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إلى الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها، فقالت: أجزت ما صنع والدي إلا أنني أردت أن يعلم أن للنساء حقا في ذلك. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة أن الإسلام نظام كامل، نظام دقيق لا تجد فيه عوجا ولا أمتا، ليس فيه خلل، نظام دقيق شامل يعالج كل مشكلة، فلا أعظم من هذا الدين ولا أشمل منه، استوعب كل قضية ووضع الحل لكل مشكلة وكل مسألة، وإن كان هناك نقص فليس في هذا الدين العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إن كان هناك نقص فهو فينا نحن الذين ننتسب إلى الإسلام، هل أدينا حق الإسلام؟ هل تمثلنا الإسلام كما ينبغي أو أننا قصرنا في ذلك؟ سنسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. قال: مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وهو نص في موضع الخلاف. قال وأما الثيب غير البالغ. أما استئذان الأب للابنة فليس حقيقة فيه أمر إلزام، وإنما الأب ورد في الأحاديث أن له أن يجبر ابنته ماذا البكر. قال وأما الثيب غير البالغ فإن مالكا وأبا حنيفة. لكن أيهما الأولى، أن يجبر البكر أو أن يستأذنها؟ الأولى أن يستأذنها، هذا لا شك فيه، أقل ما يكون فيه الاستحباب، أقل ما يقال في ذلك الاستحباب. لكن كلام العلماء لما يقول يجبرهم ينظرون إلى حكم آخر أيها الإخوة، لأننا نحن قلنا لو أجبر الثيب ولم ترضى فالنكاح يفسخ في هذه الحالة، البكر لو أجبرها النكاح صحيح، هو هذا المقصود. وإلا الصحيح والأصل والأولى والأكمل أن تستأذن البكر والثيب معا. قال وأما الثيب غير البالغ فإن مالكا وأبا حنيفة قالا يجبرها الأب على النكاح، وقال الشافعي لا يجبرها، وقال الشافعي وأحمد، وقال المتأخرون إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال. انظروا رجع الآن الاتفاق بين الإمامين بحنيفة ومالك وبين الشافعي وأحمد، هذا نقوله نتيجة استقراء وخبرة سابقة في قراءة الفقه، يعني هناك تقارب بين المذهبين الحنفي والمالكي، وهناك تقارب بين المذهبين الشافعي والحنبلي. وليس هذا الاختلاف أيها الإخوة إنما هو اختلاف يؤدي إلى افتراق، لا، هو الذي نسميه اختلاف يؤدي إلى وفاق قصد به الوصول إلى الحق. قال وقال المتأخرون إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال، قول إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول أشهب، وقول إنه يجبرها وإن بلغت وهو قول سحنون، وقول هذه كلها تفصيلات في مذهب مالك، وهي أيضا تفصيلات في المذاهب الأخرى، والمؤلف بذلك خالف منهجه، فهو هنا يقول بأنه اقتصر على أصول المسائل ولم يعول على الفروع، وإن أنسأ الله في عمره، أظن ذكر ذلك في كتاب القذف، وإن أنسأ الله في عمري فسأضع فروعا في مذهب مالك، هنا خالف فبدأ إيش يتتبع بعض الفروع أو الخلافات المذهبية. قال وقول إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ وهو قول أبي تمام، والذي حكيناه عن مالك هو نحن الذي لا نعنى حقيقة في الخلافات داخل المذهب، وإنما نحن يهمنا هنا أن نبين ما في الكتاب، وأن ننظر إلى أهم المسائل وما هو الظاهر لنا من الحق إن شاء الله. والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار نعم وغيره، هذا هو الذي يتفق فيه مع أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. قال وسبب اختلافه معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم. تذكر الإخوة فصل المسألة. قال في مسألة البكر تستأمر، وأما نعم، قال وهو نص في موضع الخلاف، وأما الثيب غير البالغ فإن مالكا وأبا حنيفة قال يجبرها الأب على النكاح، وقال الشافعي لا يجبرها، وقال المتأخرون إن في مذهب إن في المذهب فيها. وهنا هنا رواية لأحمد مع هؤلاء ومع هؤلاء. إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال، قول إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق، ما لم تبلغ بعد الطلاق وهو قول أشهب، وقول إنه يجبرها وإن بلغت وهو قول سحنون، وقول إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ وهو قول أبي تمام. قال والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار. هذه علمنا عليها في درس ليلة البارحة، وعرفنا أنها فروع داخلية في مذهب مالك، وهناك أيضا فروع في المذاهب الأخرى، ولكن رأي الإمام مالك والذي ذكره أولا ثم ختم به. قال رحمه الله وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم. دليل الخطاب هو الذي يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، يعني يكون للحديث منطوق أو للنص منطوق، فمفهومه المخالف يسمى مفهوم مخالفة أو دليل خطاب. في الغنم السائمة الزكاة مفهومه أن غير السائمة أي التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها، قال: وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها، يعني أشار إلى حديث مرت، يفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لكننا عرفنا أن البكرة تستأذن وإذنها صماتها أي سكوتها، فإذا سكتت دل ذلك على رضاها، وإن أبت فذلك دليل على عدم رضاها. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، يتناول البالغ وغير البالغ. وكذلك قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن، يدل به كل حديث إذا مرت بنا وتكلمنا عليه. ولا تنكح البكر حتى تستأذن يدل بعمومه على ما قاله الشافعي والاختلاف فيه على ما قاله الشافعي وهي رواية كما عرفنا للإمام أحمد. والاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر، وهو استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كما قلنا، اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر. إذن هناك من تجبر اتفاقا وهي الصغيرة البكر، وهناك من لا تجبر اتفاقا وهي الثيب وإنما يؤخذ رأيها، فبقيت البكر الكبيرة. فمن قال كما قلنا اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر، فمن قال الصغر قال لا تجبر البكر البالغ، ومن قال البكارة قال تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة، ومن قال كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ. والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة، والثاني تعليل الشافعي، والثالث تعليل مالك، والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة. واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب. المؤلف عاد مرة أخرى ليبين لنا هل إطلاق الثيب يشمل كل ثيب وهي الموطوءة سواء كان هذا الوطء حلالا أو حراما، لأن الموطوءة الأصل أن تكون موطوءة حلالا أي بعقد صحيح وبنكاح صحيح، لكن قد يقع منها وطء غير صحيح، إما أن تجبر على ذلك وإما أن لا تجبر، ولا يختلف الأمر بالنسبة للإجبار وعدم في هذه المسألة. وهذه مسألة انقسم فيها العلماء إلى قسمين، فمنهم من قيد الثيوبة بالثيوبة الشرعية هي التي تنكح نكاحا شرعيا، ومنهم من قال لا هي التي توطأ في قبلها سواء كان ذلك عن طريق الحلال وهو الأصل أو عن طريق الحرام، فهي تسمى ثيبا فإنها تشملها على هذا القول الأخير الذي هو مذهب الشافعية والحنابلة، فإنها يشملها اسم الثيب فتستأذن، لكن القول الأول وهو قول الحنفية والشافعية المراد بالثيب هي الموطوءة في قبلها وطئا صحيحا. قال: واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك، إما أن تكون بنكاح صحيح وهو الزواج المعروف، وأن يكون هذا الذي وطى بشبهة له شبهة في النكاح بأن يتصور أنه يستحق هذا النكاح، وإما أن يكون بملك، وهذا بالنسبة لماذا للمولى أي للأمة، وأنها لا تكون بزنا ولا بغصب. وقال الشافعي، يعني قصده أن تكون بزنا سواء كان ذلك إجبارا أو برضاها، هذا عند الحنفية يخرجون ذلك، فلا تسمى ثيبا في الاصطلاح الشرعي. وقال الشافعي كل ثيوب وقال الشافعي وأحمد كل ثيوبة ترفع الإجبار، لأن تعريف الثيب عندهم في هذا الباب هي الموطوءة في فرجها أي في قبلها، سواء كان هذا الوطء من نكاح صحيح أو من شبهة أو من حرام، فما دام الوطء قد وقع في القبل فإنها أصبحت ثيبة لأنها زالت بكارتها. قال: وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية؟ لا شك أن الحديث أطلق الثيب أحق بنفسها من وليها، لكن هنا اختلف، لأن الحنفية والمالكية يقولون إن الإذن إنما هو خاص بالنكاح الصحيح، أما هذه فلم يحصل منها إذن، يعني لم يحصل لها إذن فلا تدخل في ذلك، فلذلك فرقوا بين هذه وبين تلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: واتفقوا على أن الأب يجبر بقي به. قضية أخرى أيضا أيها الإخوة، ربما تزول الثيوب بغير سبب، يعني قد تزول الثيوب بغير نكاح، بمعنى أن تثب الفتاة أن تقفز فتذهب بكارتها وتسقط من مكان إلى مكان، ربما تعبث بنفسها بيد أو عصا أو آلة أو غير ذلك فتزول بكارتها، فهذه لا تدخل في ماذا؟ في التي ماذا؟ إنما لا تدخل في الثيب التي يؤخذ رأيها، فهذه تعتبر بكرة يعني. والقصد هنا عند الشافعية والحنابل، أما عند المالكية والحنفية فكما رأيتم لا يدخلون، لا يرون الثيوبة إلا بالنسبة للمتزوجة زواجا صحيحا أو بشبهة أو أن يكون ذلك عن طريق نكاح الآن. قال: واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر، لأنه أعرف بمصلحتهما، ولا يستأمرها، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست أو سبع أو سبعا وبنى بها وهي بنت تسع. يعني جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها يعني دخل عليها أو دخل بها وهي بنت تسع، هذا في الصحيحين. وفي رواية مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع في رواية عند مسلم وأحمد، ولذلك أشار المؤلف إلى الروايتين سبع ست أو سبع، لكنه دخل بها وهي بنت تسع. أيضا مما يدل على ذلك أيضا أن علي رضي الله عنه زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهي صغيرة، فأيضا هذا دليل آخر على جواز ذلك، فهذا حصل من صحابيين جليلين بل اثنين من الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا. قال: وبنى بها بنت تسع بإنكاح. قضية عائشة هذه هناك من العلماء من علق عليها وقالوا إن هذه كانت في أول الأمر، لأنها كانت من مكة وكان ذلك قبل الهجرة، وربما لا يكون في ذلك دليل صريح على عدم ماذا؟ الاستئذان، وإنما هذا كان في أول الأمر فقد يكون قبل الاستئذان، لكن الحقيقة أن ذلك جاء مطلقا فهو دليل صريح على أن الصغيرة لا تسلم. وبنى بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر رضي الله عنه بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه، إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة، وقال: واختلفوا من ذلك في مسألتين. خلاف ابن شبرمة يرى أن الصغيرة إنما هي يعني لا تستأذن بأنها تستأذن مطلقا، نعم، وإن لم تبلغ، فهو على عكس مذهب الجمهور. قال: واختلفوا من ذلك في مسألتين، إحداهما هل يزوج الصغيرة غير الأبي؟ والثانية هل يزوج الصغيرة غير الأبي؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأبي أم لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد. هذه المسألة حتى ألخص لكم الخلاف فيها بين الشافعية والجمهور. وعندما نقول الشافعية والجمهور معنى ذلك أن الأئمة الثلاثة على خلاف مذهب الشافعي. قال يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط. يعني الشافعية عندهم في هذا المقام لا يفرقون بين الأب والجد، فالأحكام التي تثبت للأب في الولاية تنتقل عندهم للجد لأنه الأصل. وسترون أيضا بعد مسائل أن الشافعية يرون أن الذي يزوج إنما هو الأب، يعني عندما نأتي لترتيب الولاة الأب وإن على يعني الجد فعلى، ثم بعد ذلك ينتقلون للإخوة ولا يرون أن الإبن يزوج أمه، لأنهم يرون أن ذلك ربما يراه الإبن مسبة له وعارا، وسيأتي التعليق على ذلك إن شاء الله. وقال مالك لا يعني يقول لا يوجد ابن يرضى أو لا ترتاح نفسه أن يزوج أمه، وإنما عادة أن الإبن لا يرضى بذلك. وقال مالك لا يزوجها إلا الأب فقط. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد. وأما من جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد. وقال أبو حنيفة لماذا خص الأب بذلك؟ قالوا لأن عنده من الشفقة والرحمة والعطف ما يجعله ما يمنعه عن الحيف في حق ابنته. أما أن يوجد شذاذ أيها الإخوة كالسؤال الذي سمعنا في ليلة البارحة، وهذا لا يحتاج إلى تبين، أي السائل سأل ونحن ما وقفنا على حقيقة الأمر، لكن أن يأخذ مثلا رجل بنتيه وزوجته ويرمي بهما بعيدا ويقاطعهم هذه المدة الطويلة هذا لا ينبغي. لكن مع ذلك أيضا ينبغي للبنات من باب الصلة والبر ألا يقطعن الصلة بأبيهما. وإذا كان الله أوصى بالصلة بالوالدين المشركين فما بالك بالأب إذا كان مسلما. وقضية الولاية هذه معروفة أنه إذا امتنع الأب فعضل تنتقل الولاية إلى غيره، وعندما يحصل الشجار ينتقل إلى السلطان فإنه ولي من لا ولي له. وهذه مسائل إن شاء الله سنأتي إلى الحديث عنها تفصيلا. قال وقال مالك لا يزوجها إلا الأب فقط. أو مالك وأبو حنيفة واحد يعني الجمهور. وأما من جاء أو من جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج. أو من جعل الأب له ذلك، وهذا ينفرد به مالك وأحمد عن أبي حنيفة وهو الوصي، لأن الإمامين مالك وأحمد يريان أن وصي الأب يحل محله فيأخذ حكمه بالنسبة للإجبار. هذا معروف عند الإمامين مالك وأحمد. إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد. وقال أبو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب. هذا هو المشهور في مذهب أبي حنيفة، يزوج الصغيرة كل من كان له ولاية، لكن أبا حنيفة يضع قيدا وهو أنها إذا بلغت أو كذلك سيأتي بلغ الصغير يخير، يعني عندما يزوج الولي غير الأب البنت الصغيرة له ذلك، لكن يعني يجبرها، لكن إذا كبرت وأدركت وبلغت سن البلوغ أصبحت تعرف ما ينفعها وما يضرها حينئذ تخير، فإن رضيت بهذا الزوج بقيت معه، وإن لم ترضى فسخ النكاح بينهما. هذا هو ملخص مذهب أبي حنيفة. قال وقال أبو حنيفة يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أب وقريب وغير ذلك ولها الخيار يعني إذا بلغت. قصده من أب أو جد أو ابن أو أخ أو عم أو خال وأبناء هؤلاء أو كذلك السلطان، كل من له ولاية عليها له أن يزوجها، لكن وضع شرطا لذلك. ولها الخيار إذا بلغت. وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم، نحن نعرف أن التي لها الخيار التي تجبر وهي من أهل الرعي، التي هي الثيب، كما حصل في قصة ماذا، امرأة أنيس التي توفي عنها يوم أحد وذكرناها سابقا، وأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكرهها أبوها على زواج رجل من بني عمرو بن عوف، فإنها شكت إلى رسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، ففسخ الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل نكاحهما ثم تزوجت بأبي لبابة. هذا بالنسبة للثيب، لأنه ليس لأبيها أن يجبرها، أما التي لأبيها أن يجبرها أو للوصي ففي هذه الحالة لا خيار عند جمهور العلماء. قال: وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأمر وإذنها صماتها يقتضي العموم في كل بكر، هذا جزء من الحديث الذي مر، الأيم وحق بنفسها، يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأبي التي خصصها الإجماع، إلا الخلاف الذي ذكرناه. وكون سائر الأولياء معلوما منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى. الحقيقة ليس جميع الأولياء بمنزلة الأب، فلا نقول بأن الشفقة الموجودة في الأخ أو في العم أو في ابن الأخ هي تساوي وتعادل الشفقة والرحمة الموجودة بالأب. نعم. فمنهم من ألحق به جميع الأولياء، ومنهم من ألحق به الجد فقط، لأنه في معنى الأبي إذا كان أبا، الذي ألحق جميع الأولياء هو أبو حنيفة، والذي ألحق الجد هو من الشافعي، والذي واللذان وقف عند الأب فقط هما مالك وأحمد. قال: ومنهم من ألحق به الجد فقط لأنه في معنى الأبي إذا كان أبا أعلى وهو الشاب. أن الجد أب، وقد ورد في الحديث أن الجد أب، لكن كما تعلمون الجد لا يساوي الأب، لأنه هو أصلا يدري بالنسبة للبنت وللابن، يعني أبناء أبنائه، بواسطة الأب. إذن هو يدري بواسطة الأب، وتعلمون أن إدلاءه أيضا بالميراث عن طريق الأب، وأنه أيضا يحجب في بعض مسائل الفرائض المعروفة، ليس حجبا كليا لا، وإنما يحجب عن طريق الأب. قال: ومن قصر ذلك على الأب رأى أن مال الأب في ذلك غير موجود لغيره، إما من قبل أن الشرع خصه بذلك، وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره. ولأن الشرع خصه بذلك لأن له الولاية المطلقة وفيها أيضا الرحمة والشفقة، فلا شك أن الشرع يراعي مثل هذه الأمور ويعنى بهذه الحكم. قال: وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه، وما ذهب إليه أظهر والله أعلم، إلا أن يكون هنالك ضرورة. وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقول الله تعالى بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: واليتيم لا ينطلق إلا على غير البالغة. والفريق الثاني قالوا إن اسم اليتيم قد ينطلق على بالغة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: تستأمر اليتيمة. والمستأمرة هي من أهل الإذن. هذا خلاف المعتاد وخلاف المعروف، فإن اليتم إنما يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ، هذا هو اليتيم ذكرا كان أو أنثى، ولذلك جاء في الحديث: لا يتم بعد بلوغ. قال: والمستأمرة هي من أهل الإذن وهي البالغة، فيكون لاختلافهم سبب آخر وهو اشتراك اسم اليتيم. وقد احتج أيضا من لم يجز نكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام: تستأمر اليتيمة في نفسها. قال: أن هذا ورد فيه حديثان وأنه يؤخذ ابن اليتيمة. نعم. قالوا: والصغيرة ليست من أهل الاستئمار باتفاق، وهذا ورد في قصة عبد الله بن عمر وذكرناها في ليلة البارحة. فوجب المنع، ولأولئك أن يقولوا إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئمار، وأما الصغيرة فمسكوت عنها. قال: وأما هل يزوج؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث أطلق، واليتيمة معروفة هي التي مات أبوها ولم تبلغ، فإذا بلغت زال عنها اليتم. قال رحمه الله: وأما هل يزوج؟ لكن الفقهاء يختلفون في ابنة 9 سنين قياسا على زواج عائشة، هل تجبر أو يؤخذ رأيها؟ وجمهور العلماء على أن التي تستأذن إنما هي البالغ كما عرفنا. قال: وأما هل يزوج الولي غير الأب الصغيرة؟ فإن مالكا أجازه. يعني انتهى المؤلف من الصغيرة والآن ينتقل إلى الصغير. هل يزوج غير الأب؟ نعم. هل يزوج الولي غير الأب الصغيرة؟ فإن مالكا أجازه للوصي. أجازه للوصي كالأب، وهو مذهب أحمد أيضا، يعني أحمد ومالك في المسألتين متفقان. وأبا حنيفة أجازه، يعني مراد أجازه للوصي لأنه أجيز للأب، فوصي الأب ينزل منزلة الأب في هذه المسألة. وأبا حنيفة أجازه للأولياء، إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغ. يعني الخلاف هنا كالخلاف في المسألة السابقة. نعم. ولم يوجب ذلك مالك، فقال الشافعي: ليس لغير الأب إنكاحه. وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب، فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير. وجهة المالكية عندما قالوا يحل الوصي، أي وصي الأب محل الأب، قالوا لأن الأب عندما أوصى لهذا إنما اختار، فهو قد عرف أن فيه من الصفات التي لا تتوفر في غيره، ولذلك ينزل منزلة الأب لأنه حل محله، ولا يوجد ذلك في غير وصي الأب، ولذلك أعطاه المالكية والحنابلة حكم الأب في الإجبار. قال: فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي أجاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك، ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك، ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة، ولذلك جعل أبو حنيفة لهما الخيار إذا بلغا. لماذا جعل لهما الخيار؟ لأن الصغيرة في بيده الطلاق، لكن الصغيرة لا، فقال لهما الخيار في ذلك فألحق تلك بهذه.